بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الأخوات المنتقبات، إلى الأخوات الفاضلات، إلى من تفكر في النقاب، إلى التي لا تزال حتى الآن لم تفكر في النقاب، اعلموا أن شرع الله سبحانه وتعالى وفريضته على المرأة المسلمة هو الستر والعفاف. فإذا أقبلت على هذا الباب فتحت لك كل الأبواب، والله صدقيني، التوفيق والسعادة والزوج والذرية والمال والخير والعطاء كله يأتي بعد أن تقبلي على باب الله جل وعلا. حرصي على نقابك، حرصي على عفافك، اثبتي. الله جل وعلا ما ابتلاك إلا ليرفع من منزلتك، إلا ليعلي من شأنك. فهذا الذي أنت فيه الآن من صراع داخلي نتيجته وآخرته وثمرته هي الهداية. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا كنت الآن حاسة أن أنت يعني أنتقب لا أنتقب، طيب أخلع النقاب ولا أثبت، طيب أنا كنت بفكر أن أنا أتغير، هذا الصراع وهذه المجاهدة حلها وثمرتها وأن تقبلي على هذا الباب، باب الحجاب والنقاب، فتكون الثمرة والنهاية لنهدينهم سبلنا. اللهم احفظ أخواتنا المنتقبات، اللهم ارفع منزلتهن عندك، اللهم اجعلهن سيدات الحور العين في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. حملة ألف نقاب.